على الهون سوق يبلل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. سوق على الهون سوق يبلل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. سوق على الهون سوق يبلل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. سيارته يا خسارة لا كملت في مدارة. تفحط يمين ويسارة وتميل بين الطروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. والظهر وسط الحواري تدور وتضرب بواري. والأب ما هو بداري ولا هو عليها شفوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. عند الزميلات تقلع على كفرتين ترفع. تبغى الثنا دوم تسمع بالمدح هي السبوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. البنت راحت تطاعس مع النفود تونس. للبنصيب الحيل تدعس تتلي سحاب البروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. والكفر لو يوم بنشر كل واحد صار عنتر. جاب العفريت يتباختر مبسوط وجه السلوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. البنت صارت جريئة من بعد ما هي بريئة. بالطبع صارت دنيئة ترمي الحجاب وتسوقي. سوقي سوقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. يا بنتي هذا التقدم مفهوم ناس يحطم. واللي مع الدين أسلم يلقى جميل العذوق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. تقدمي في حجابك تلقيني خير بشبابك. يبعد عن الشر بابك والقلب منك يفوقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. العز والله بدينك والله ربك يعينك. لا تهلكي في يدينك وامشي بعز وشروقي. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق. سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروق. خل الشباب يتعذب ولا شاف زولك يروق.